كما لو كلمتك أمك أو أبوك أن تصلي كل حاجة، فإن الذي ينبغي لك أن تخفف. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.